كانوا حتة ثانية بقى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيه نوم وفيه السبات وفيه السنة، النوم ده ما واحد حتة، والناس هناك لا تأخذه ايه سنة ولا نوم. السنة اللي هي تطر الواحد وهو قاعد كده يغفل شوية يغفل شوية بعد يغفل شوية، انما النوم السبات ما يبقى على طول. فبقول لا تأخذه سنة ولا نوم. فيبقى اذا قليلا من الليل ما يهجعون. ما معنى الهجوع؟ الهجوع هو ثبات الايه، ثبات الحركه في الخير، وعدم مع العمل الشر يبقى ثبات لها في الخير. وزي يقول لك نوم الظالم ايه عباد، نوم الظالم عباد. كانوا قليلا من الليل. وذلك انت لما الولد يقعد يعربد ويهيئ الهيصه وانت عايز تنام تقول له اهجع. يهجع يعني ايه؟ يشبط عن الحركات المزعجة المفسدة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مش بس ما ينام، ما يسترخص حتى. يبقى ده بينفع عنهم الايه؟ الاقل في النوم. ما دام ينفع عنهم الاقل في النوم يبقى الاسرى كثير من في ايه؟ عنه. طب قليلا من الليل، وهل كلفه الله ذلك؟ لا يا اخويا، صلي العشاء واختمها وكل حاجه وروح نام، وساعه ما يجي الفجر يبقى صلي. ما كلفك الله ان تقوم الليل ولا انك انت تامر بالاسحارهم يصلي، ما كلفك. انما بتعمل كده ليه؟ لان الله كلفك دون ما يستحق. فانت تقول لي انت كلفتني دون ما يستحق، فانا هزود من عندي، لان تكليف لي تحيه من خالق لمخلوق، وانا لازم ارد التحيه دي بايه؟ بأحسن منها. يقول له انت كلفتني خمسة، لا انا هعملهم عشرة وهصلي الجمعة. انت كلفتني قاعدتين نص في المياه هخليهم عشرة ولا خمسة المية ولا الله. يبقى اللي بتصومني شهر، لا انا هصوم من كل شهر قد كده ومش عارف ايه. يبقى اذا تحية العبد لربه ان يدخل في مقام الاحسان. مقام الاحسان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه مش غايب. شوف بقى لما يكون انت اجير عند واحد قاعد بفتح لك كده، هل تتهاون في عملك؟ يبقى المنزله انك انت وانت بتعمل العمل قدر ان الله ايه. ولذلك يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده انت ما تقدرش تسيء لواحد وهو صاحي شايفك كده، ما تقدرش تقصر وانت اجل لصاحب العمل. ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين، اهون الناظرين اليكم. وبالاسحار هم، ما السحر هو ايه؟ طب الليل معروف، والسحر هو ايه؟ اخر الليل قبل الفجر. واخر الليل قبل الفجر بتبقى لسه يقوم يجي شبه ضوء بسيط كده، يقوم يخيل الانسان ان ايه؟ ان الضوء دي والشمس قربت، هو لسه ما جاش، الشمس لسه ما طلعتش. ولذلك يسمى التخييل، ضوء تخييل يخيل لك ان الايه؟ ولذلك السحر جاي من هنا، قلب حقائق الاشياء لا حقيقة ولكن تخييلا، انما مش حقيقة. سحروا اعين الناس وبالاسحار هم ايه؟ يستغفرون. طب اذا كانوا قليلا ليه ما يهجعون وعمالين بيكلفوا نفسهم فوق ما كلفهم الله؟ هيستغفرهم ايه؟ مفيش ذنوب يعني ايه؟ ام قال لك كانهم لما قدموا ما قدموا من قيام الليل والذكر والتهجد راوا ان ذلك دون ما يستحق الله، وكان يجب ان يكون في حاجه ثانيه. يستغفرون من ايه؟ من التقصير في التحية أحسن مما كلفوا به. وبالأسحار هم يستغفرون.